حصريا على موقع معلومات دوت كوم. انت الخنون يا خالد، زودوا الهموم بقت قد الجبال، خاينين لقوا ممثلين، صدقتهم والحب طلع كمين، القلب شبع عن غدره كيك، انه يصدق حد تاني ده شيء صعب، الغريب اقرب من القريب، مش كل اللي يضحك لك يبقى حبيب، بضحك على نفسي زمان لما كنت بدافع عنهم، لو جت سيرتهم الله ياخدهم، لو قلبي بس بطل يصدق في مسكنتهم وحواراتهم خلاص نسيتهم، ونلاقي فين يا قلبي حد يستاهل حبنا يبقى مننا اكيد مش هنا، كلهم بيحبوا حاجة فيك لكن لما تخلص الحب ينقص والغالي يرخص، مفيش حد يتصدق فيك يا زمان، محتاج للوجع علاج، في دوشة في دماغي عاملة لي ازعاج، يا جراح انت نهرتك من النهاردة لقلبي بقى غير متاح، يا هموم اخدة مني النوم، ابعدي عني حتى ولو ليوم، بضحك على نفسي زمان لما كنت بدافع عنهم، لو جت سيرتهم الله ياخدهم، لو قلبي بس بطل يصدق في مسكنتهم وحواراتهم خلاص نسيتهم، ونلاقي فين يا قلبي حد يستاهل حبنا يبقى مننا اكيد مش هنا، كلهم بيحبوا حاجة فيك لكن لما تخلص الحب خالد، زودوا الهموم بقت قد الجبال، خاينين لقوا ممثلين، صدقتهم والحب طلع كمين، القلب شبع عن غدره كيف، انه يصدق حد تاني ده شيء صعب، الغريب اقرب من القريب، مش كل اللي يضحك لك يبقى حبيب،